بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا في الدرس السابق على شروط وموانع تكفير المعين، من يذكرنا بها؟ نعم. أي نعم، العلم ومانعه الجهل. نعم، هذا الأول. القصد ومانعه الخطأ، ويدخل بالخطأ التأويل. نعم. نعم، تكليف ومانعه عدم التكليف. لا لا، تقرأ، أعطاه من راسك. الاختيار ومانعه الإكراه. هذه الشروط الأربعة والموانع الأربعة في تكفير المعين من الأمور المهمة جدا. بس الله يكرمك. بس لا لا لا، بس هذه الشروط الأربع والموانع الأربع من الأمور المهمة التي يجب أن يعتني بها طالب العلم ليميز بين هؤلاء المتهوكين في تكفير المسلمين والمندفعين المتعجلين في إطلاق الأحكام جزافا على المسلمين، وليفرق بين مذاهب أهل الإرجاء الذين لم يكفروا أحدا، اعتقد الإيمان في قلبه أو قاله بلسانه، وبه يتميز منهج أهل السنة، المنهج الوسطي، منهج الاعتدال، منهج إنزال الناس منازلهم في الحق والباطل وعدم ظلمهم والحيف عليهم. لما ذكر ذلك الطحاوي قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، أي لا نقول هذا القول الفاسد الذي هو أحد أقوال المرجئة، فإن المرجئة عدة مذاهب حتى ذكرهم أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات المسلمين واختلاف المصلين، فذكرهم في 12 فرقة. وسمي المرجئة بهذا الاسم لأنهم أرجأوا العمل عن الإيمان، أي أخروه، ومنهم من أرجأ القول والعمل عن الإيمان، ومنهم من أرجأ تصديق القلب عن الإيمان فجعله مجرد معرفة. وفرق المرجئة أشهرها 5 فرق، أشدها إرجاء المرجئة المحضة الخالصة، وهم الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة، من عرف الله فهو مؤمن، والكفر بالتالي يكون ماذا؟ الجهل، من جهل بالله فهو كافر. وألزم العلماء الجهمية بلوازم فاسدة تدل على فساد مذهبهم، بلوازم تدل على فساد مذهبهم، فيلزم عليهم أن يكون إبليس مؤمنا لأنه يعرف الله، وفرعون مؤمنا لأنه يعرف الله، كما قال الله جل وعلا عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال جل وعلا في آخر سورة الإسراء على لسان موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. علمت، يعني هذا يعرفه فرعون. ولا يكفر أحد عند جهم إلا من جهل بالله. يقول شيخ الإسلام، وهذا من قلب الدليل على الخصم على المخالف: ولا أحد أجهل بالله ممن من جهم، فإنه جعل لله وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، لأنه لم يثبت لله وجودا يخص به، حيث أنه أنكر أسماء الله وصفاته. الطائفة الثانية من طوائف المرجئة المتكلمون المنتسبون إلى مذهب الكلابية، والذين سموا متأخرين بالأشاعرة، فإن هؤلاء قالوا إن الإيمان هو التصديق، فمن صدق بقلبه فهو مؤمن. طيب، الكفر ما هو؟ الكافر عندهم هو المكذب، فحصروا الكفر بالتكذيب. طيب، والجحود يدخل معنا؟ يدخل في مذهبهم؟ نعم، لأن الجحود تكذيب وزيادة إنكار. وبهذا نعرف أن من حصر الكفر بالتكذيب والجحود أنه قال بقول الأشاعرة، درى أو لم يدري، علم أو لم يعلم. وهذا للأسف لوثة وقعت على بعض المنتسبين للسنة في هذه العصور المتأخرة حصروا الكفر بالتكذيب، وهو قول الأشاعرة وهم لا يدرونه، لأنهم لم يخبروا هذه المسائل خبرة صحيحة ويتلقوها عن أهل العلم ويقرأوا في كتبهم. الطائفة الثالثة الذين انحرفوا في الإرجاء وقالوا بهذا القول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، توفى عام 255، فقالوا إن الإيمان هو قول باللسان، هو النطق، فأخرجوا العمل وأخرجوا ماذا؟ الاعتقاد. ولهذا عندهم إذا قال لا إله إلا الله لا يضره الذنب إذا عمله. طائفة الرابعة الماتريدية تبع أبي منصور الماتريدي الحنفي، وقالوا إن الإيمان هو اعتقاد بالجنان والنطق باللسان، ركن زائد ليس بأصلي، ركن زائد له أهمية لكن ليس ركنا أصليا كركن الاعتقاد. الطائفة الخامسة مرجئة الفقهاء أو مرجئة الكوفة أو مرجئة العراق، وأجلهم حماد بن أبي سليمان والإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، فقالوا إن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان أو إقرار باللسان، وأخرجوا العمل عن الإيمان. الملحوظ أن هذه الطوائف لا تجعل الإيمان للعمل علاقة بالإيمان من جهة مسماه وحقيقته، وبهذا يرد عليهم بأن الإيمان يكون بالقول والعمل. وقول الشيخ ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله يدل على ما قرره شيخ الإسلام أن الخلاف بين أهل السنة وكثير من مرجئة الفقهاء خلاف في أكثر صوره خلاف لفظي، لأنهم هنا جعلوا للعمل أثر في الإيمان بقوله ولا نقول إنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهو الذي قال في الإيمان وأهله في أصله سواء، تلك الكلمة المبهمة. طيب هذه ساقها في قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، بل الإيمان يتأثر بالذنوب إذا قارفها الإنسان. ولهذا رتب العلماء قاطبة من الحنفية مرجئة الفقهاء ومن غيرهم من جماهير أهل السنة رتبوا الجزاءات الدنيوية والأخروية على ترك الأعمال. ولهذا أوسع المذاهب في ذكر أحكام الردة وألفاظ الردة وأقوالها منهم الحنفية، دل على أن الخلاف في أكثر صوره معهم لفظي، فهم أخطأوا في عدم إدخال العمل في الإيمان لكنهم اعتبروا ترك العمل مؤثرا في الإيمان ولا بد. قال ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. هذه المسألة لها علاقة بالشهادة للمعين بالجنة والنار، ولهذا قال ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. الشهادة للمعين بالجنة، عندنا الشهادة بالجنة والنار على نوعين، شهادة لمعين وشهادة لغير معين. غير معين مجمل فنشهد بأن المؤمنين الموحدين في الجنة ومآلهم إلى الجنة، هذا معين ولا غير معين؟ غير معين. غير معين. نشهد أن الكفار جنس الكفار في النار مخلدون فيها، وهذا غير معين. نأتي للمعينين فلان بن فلان بعينه، لا نشهد للمعين بالجنة والنار إلا من شهد له النص الشريف بذلك. وهذه المسألة أعني الشهادة للمعين بالجنة والنار وقع فيها خلاف بين أهل السنة. ربما تسمعون أن مسائل العقيدة لا خلاف فيها، وهذا حق، فإن أصول المسائل أصول الاعتقاد متفق عليها بين أهل السنة لا خلاف فيها، ويذمون الخلاف فيها. لكن بعض المسائل التفصيلية الفرعية في هذه العقيدة، بعض المسائل التفصيلية من مسائل العقيدة وقع فيها الخلاف، والخلاف مبناه على الاجتهاد بالأدلة، مثل مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، هل رآه ولا ما رآه؟ فهي مسألة اجتهادية وإن كان تعلقها بالعقيدة في مسألة رؤية الله. منها أيضا هذه الشهادة للمعين كما سيأتي، منها مسألة إمامة الصديق رضي الله عنه، هل ثبتت بالنص الصريح وهذا قول لطائفة من أهل الحديث، أو ثبتت بالاختيار فقط كما قاله الحسن البصري وجماعة، أو أنها ثبتت بالنص الخفي مع الاختيار كما هو مذهب المحققين من أهل السنة. إذن هذا الاختلاف في مسألة تفصيلية فرعية وإن كان لها تعلق بالعقيدة أو تعلق بالحديث أو بالأصول أو بغيره. أما أصول مسائل العقيدة فلم يقع فيها الخلاف، بل أهل السنة مجمعون فيها خلفا عن سلف. الشهادة للمعين بالجنة أشهر الأقوال فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يشهد للمعين بالجنة إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا قول طائفة من أهل العلم، وأشهر من قال به محمد بن الحسن، الحسن بن محمد بن حنفية، حسن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. القول الثاني أنه يشهد بالجنة لكل من شهد له المؤمنون، وهذا قول طائفة كثيرة من أهل العلم من أهل السنة والحديث، ودليلهم الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أثني بجنازة فأثني عليها خيرا قال وجبت، وأثني بجنازة فأثني عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر ما وجبت يا رسول الله؟ قال هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. كدتم أن تعرفوا شهداء، أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، أنتم شهداء الله في أرضه. فقالوا من شهد له المؤمنون بأنه مؤمن فهو في الجنة، هذا القول الثاني، ومن شهد له المؤمن بأنه في النار فهو في النار. القول الثالث وهو قول المحققين وجماهير أهل السنة أنه لا يشهد بالمعين بالجنة أو بالنار إلا من شهد له النص الصريح بذلك، النص الشريف من كتاب أو سنة. ممن شهد له الله في الجنة من هو؟ ها؟ ممن شهد الله لهم في الجنة أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، آسية بنت مزاحم امرأة فرعون شهد الله أنها في الجنة. ممن شهد الله بعينه أنه في النار إبليس. ها؟ يأتي أنا أذكر الآن الأدلة. امرأة من؟ نوح ولوط عليهما السلام، وخانتاهما يعني الخيانة الدينية ما بالخيانة الشرفية وفي العرض. وكذلك ممن شهد الله له أنه في النار أبو لهب وامرأته حمالة الحطب. ما اسم أبي لهب؟ عبد العزة ابن، وزوجته شو اسمها؟ ها؟ لا زليخة. من هي زليخة؟ هذه امرأة العزيز. ها؟ ما اسم أم لهب أو حمالة الحطب؟ جميلة بنت حرب. ها؟ أو أروى بنت حرب أخت أبي سفيان، وهي حمالة الحطب أم جميل. ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم عينا بالجنة العشر المبشرون في الجنة، منهم أيضا ثابت بن قيس بن شماس، منهم عكاشة بن محصن الأسدي، منهم بلال بن رباح، هؤلاء شهد لهم النبي عينا بالجنة. ممن شهد له النبي عينا بالنار أبو جهل عمرو بن الحكم وأمية بن خلف وأمثالهم شهد لهم عينا بأنهم في النار. هذا هو القول الصحيح. لماذا؟ لأن الشهادة بالجنة أو بالنار مبناها على علم الغيب، وعلم الغيب لا يأتينا إلا بالوحي. طيب ما الجواب على الحديث الذي استدل به أصحاب القول الثاني؟ الجواب أنه قطعنا بأن هذه الجنازة في الجنة وتلك في النار بناء على الوحي الذي جاء عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أهل الإيمان فيكادون، يعني يوشكون، وكاد وأوشك من أفعال المقاربة ليست من أفعال القطع. كدتم أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، أنتم شهداء الله في خلقه، ولهذا يعظم الثناء على المؤمن والرجاء أنه من أهل الجنة، ويعظم الخوف على المسيء أنه من أهل النار. ولهذا قال: ونرجو للمحسنين، المحسنين من المؤمنين، المحسنين الذين أحسنوا وقدموا العمل المحسن، والعمل الحسن هو العمل الموحد لله فيه المتابع فيه ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نرجو للمحسنين المؤمنين أن يعفو عنهم، والعفو هنا عن تقصيرهم، ويدخلهم الجنة برحمته، لأن الجنة لن يدخلها أحد مقابل عمله، كما جاء في الصحيح، بل في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته بعمله، يعني بمقابل عمله. تسمى الباء هنا باء العوض، فإن الباء في لغة العرب الجارة تأتي بعدة معاني، تأتي بالعوض، بعني بكذا أي بعوض كذا، بمقابل كذا، تسمى باء العوض. وتأتي الباء باء السببية، أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون. وتأتي الباء تسمى بالباء إيش؟ المتعاقبة، يعني بمعنى حرف جر آخر، باء بمعنى على، باء بمعنى في، لأن حروف الجر على القول الصحيح تتعاقب في معانيها. أولم يسيروا في الأرض، هل في ظرفية ولا بمعنى على الأرض؟ على الأرض، لأن الحروف تتعاقب. يدخل الجنة برحمة الله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. إذن الجنة ليست عوضا عن العمل، وإنما الجنة رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قال: ولا نأمن عليهم، معنى لا نأمن عليهم أن يمسهم العذاب بسبب تقصيرهم وذنوبهم، ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم، ونخاف عليهم ولا نقنطهم. مسيء من؟ المؤمنين. والمسيء هو المؤمن الذي أسرف على نفسه بالذنوب، وأسرف على نفسه بتضيع الواجبات، فهذا يستغفر له لأن معه الإيمان ومعه الإسلام. أما إذا كان تاركا للإيمان بالكلية سواء اعتقادا أو قولا فهذا لغير مؤمن، لأنه أتى ناقضا من نواقض الدين. فالمسيء هو المؤمن الذي قصر في إتيان فريضة أو واجب، أو أساء بإتيان معصية، هذا يستغفر له، يدعى له بالمغفرة، ولا نقطع له بالنار. ونخاف عليهم أن يتحقق عليهم الوعيد المجمل أن يدخلوا النار بسبب ذنوبهم، لأنه في الآخرة تحت المشيئة. ولا نقنطهم أي من رحمة الله عز وجل، لأن القنوط من رحمة الله من الكبائر كما سيأتي. سؤال: ما أعظم آية في الرجاء في القرآن؟ أحسنت، آية الزمر في أواخرها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال العلماء: هذه أعظم آية رجاء في القرآن، أعظم آية رجاء في القرآن. وأهل البدع كما سبق أخذوا بنصوص الرجاء والوعد وتركوا نصوص الوعيد، والوعيدية أعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، ووفق الله أهل السنة أهل الوسطية والاعتدال فأخذوا بهما جميعا، حتى ما تضيع علينا الأخوة. أنت بعد سألتك عن ها؟ ما سألناك عن شطور الموانع؟ ايه تفضل. ولا نقنطهم، ولهذا قال بعدها نعم والأمن. قال رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نعم، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإيمان، عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الأمن والإياس، الأمن يعني الأمن من مكر الله، والإياس هو اليأس من روح الله ومن رحمة الله. الأمن أن يأمن أن يصيبه الله بعذاب من عنده على إسرافه وتقصيره. ولهذا جاء الأمن في مقام الذنب في القرآن. أول سورة ذكر الله فيها أخبار الأمم السابقة في ترتيب المصحف أي سورة؟ لا، ألف لام ميم صاد، الأعراف. قص الله جل وعلا فيها خبر من قبلنا. لاحظوا لما جاء في هذا السياق، سياق هذا أخبار الأمم السابقة، قال الله جل وعلا في آخر السياق قبل أن يبسط الكلام عن بني إسرائيل، ها؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا هو الأمن، يعني أن يستبعد أو يقطع بأنه لا يصيبه عذاب من الله مع ما هو فيه من الإفراط والغفلة والتفريط والتقصير في فرائض الله وأوامره وما أوجبه تعبدا على عباده، وهو من كبائر الذنوب. جاء في الصحيحين حديث مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. الشرك معلوم، لكن الأمن من مكر الله لماذا صار من الكبائر؟ صار من الكبائر لأنه جهل قدرة الله عز وجل وقوته، وجهل غضبه سبحانه وأسفه، فإن أسف الله هو غضبه، كما قال جل وعلا: فلما آسفون انتقمنا منهم، أي أغضبون، فلما أغضبون انتقمنا منهم. هذا جهل ذلك، وهذا الجهل كبير من كبائر الذنوب. متى يكون الأمن كفرا؟ إذا اعتقد بقلبه أن الله لا يعذب من عصاه أبدا أبدا، فهذا كذب الله، فبهذا صار ناقلا، صار الأمن ناقلا عن ملة الإسلام لتكذيبه ما جاء في القرآن والسنة من وعيد الله عز وجل لأعدائه، بل فيه وصف الله بالظلم والبغي، لأنه عذب أمما وأهلكهم وأبادهم، فإن قوم هود وهم قوم عاد، وقوم صالح وهم ثمود، وقوم شعيب وهم أهل مدين، وقوم لوط، وقوم نوح من قبلهم أفناهم الله عز وجل وعذبهم. لما؟ لأنهم كذبوا رسله وأشركوا معه غيره في العبادة. الإياس هو اليأس، وعندنا في اليأس نوعان، عندنا يأس وعندنا قنوط، وكلاهما جاءت بهما الشريعة. على لسان يعقوب عليه السلام: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وجاء القنوط، فما الفرق بين اليأس والقنوط؟ كلاهما استبعاد لرحمة الله وفرجه وروحه، لكن ما الفرق بينهما؟ اليأس والقنوط إذا ذكر أحدهما اشتمل على الثاني، وإذا ذكر جميعا كان اليأس هو هو أشد. يأس من روح الله يعني خلاص اعتقد أن روح الله لا، أن رحمة الله لا تدركه. والقنوط أخف، القنوط مجرد استبعاد برحمة الله، أما اليأس قطع الرجاء برحمة الله. لماذا صار هذا كبيرة من كبائر الذنوب؟ لأنه جهل رحمة الله عز وجل وسعتها، والله يقول: رحمتي وسعت كل شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إن رحمتي غلبت، وفي رواية: سبقت غضبي. وقال: في الجنة أنت رحمتي، وقال النار أنت غضبي. الحديث في الصحيحين. ينقلان عملة الإسلام، لأن الكبيرة إذا تمادى بها الإنسان اعتقادا أخرجته بالكفر، فمن قال إن الله لا يرحم أحدا من عبده فهذا كذب النصوص وكذب الأدلة وكذب الله عز وجل، فعندئذ وقع باليأس. وهذا حقيقة قول الخوارج أن الخوارج يؤول إلى تيئيسهم وتقنيطهم من رحمة الله. والأمن ثمرة قول من؟ المرجئة. ولهذا لاحظوا المرجئة عندما أو من آثار مذهب المرجئة العملية، إذا أمروا بالمعروف أو نهوا عن المنكر قالوا يا أخي خلنا فكنا الإيمان بالقلب، احنا نقول لا إله إلا الله. هذا من درجات الأمن من مكر الله. قال والسبيل الحق، أي الطريق الحق الواضح الموروث عن الله وعن رسوله، سبيل أهل السنة بينهما، بين أهل اليأس وأهل إيش الأمن، لأهل القبلة، أهل القبلة يعني أهل الملة. ولهذا يا أخواني لاحظوا الأمن، الرجاء والخوف هما للمؤمن مثل الجناحين يطير بهما. فالطائر لا يطير إلا بجناحين اثنين، لو عطب أحد الجناحين سقط وقع. والمؤمن في سيره إلى الله يسير بهذين الأمرين، بماذا؟ بخوف لكن لا يوصله إلى اليأس، وبرجاء لكن لا يوصله إلى أمين؟ إلى الأمن من مكر الله. طيب قالوا في حال الصحة يغلب جانب الخوف قليلا ليكون الخوف مانعا له من الوقوع في ما يغضب الله من المحرمات والمعاصي والمنكرات، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء. وأصل ذلك مأخوذ من الأدلة لا مجرد الاستحسان والتشهي. الاستحسان دليل في ماذا؟ في أدلة الأصول المختلف عليها، لكن في باب العقيدة ليس هناك استحسان، لأن المصادر في العقيدة ثلاثة: الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع الصحيح المعتبر. دليل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وفي قوله: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. وسبيل الحق بينهما، وهذا يدل على وسطية أهل السنة في مواطن كثيرة، ومنها هذه المسألة، مسألة الأمن والإياس، التفريط والإفراط. ولاحظوها في جميع أصول الاعتقاد تجد أهل السنة وسط بين المختلفين، ومعنى وسط أي أهل اعتدال، وهل خيار منهج موروث عن الله ورسوله. ثم قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه. وهذه جملة مجملة ومطية يتخذها بعض الناس أصلا لقوله في التكفير. لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ما الذي أدخله في الإيمان؟ أصول الإيمان، إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأصول الستة هي التي أدخلته في الإيمان، وكذلك أركان الإسلام الخمسة. أركان الإسلام هي ظاهرة وأصول الإيمان باطنة. إذا أقر بهذه الأركان والأصول دخل في الإيمان، وإذا جحدها خرج بدون الإيمان. وهكذا لو جحد حرفا من القرآن بعدما علمه خرج من الإيمان. لاحظتم هذا يا أخوان؟ طيب لو جحد حرفا من السنة بعدما علمه، هذا فيه تفصيل. إن جحده وهو يعلم أن النبي قاله صلى الله عليه وسلم وليس عنده بذلك إلا محض الهوى، فهذا يخرج لأنه كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن رد حديثا بناء على علة كما عند العلماء، العلماء خصوصا علماء الشريعة في المتون قد يرد حديثا وإن كان إسناده صحيح لعلة في نكارة في متنه في لفظة منها أو غيرها أو نحوها، فهذا يرد بها الحديث، فهذا رده لماذا؟ لا لمجرد التشهي، ولكن لما أدى إليه علمه. فقوله ولا يخرج العبد، يخرج عبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، حمال أوجه. أهل السنة يحملونها على ما سمعتم، غير أهل السنة يحملونها على ماذا؟ على مذهبهم. فعند الكرامية لا يخرج من الإيمان إلا إذا جحد النطق باللسان لأنه لم يجعل العمل ولا الاعتقاد من الإيمان، وعند الجهمية إلا بجحود المعرفة وهي ماذا؟ الكفر وهو الجهل، وعند المتكلمين من الكلابية بجحود التصديق وإتيان ضده بالتكذيب. نعم. قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. نعم، هذا هو حمي الوطيس في ألفاظ في هذه العقيدة الطحاوية استلحظت على المؤلف الإمام الطحاوي وتعقب عليها رحمه الله. قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. اللسان هو الجارحة التي ينطق بها المكلف، ينطق بها الإنسان، ينطق بها الجان. والجنان هو القلب، سمي بالجنان لأنه يجن عليه ما يريد ويعقد عليه ما يريد وهو مستتر. هنا قال الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. إن العمل لم يذكره في مسمى الإيمان، وهذا خطأ وضلال في إخراج العمل عن مسمى الإيمان. والمؤلف الطحاوي وعامة المتقدمين من الحنفية اتباع الإمام أبي حنيفة أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، عن اسمه، ولم يخرجوه عن حقيقته. تأملوا بهذا، أخرجوا العمل عن إيش؟ عن اسم الإيمان ومسماه، ولم يخرجوه عن حقيقته. وأكثر المتأخرين من الماتريدية ومن المتكلمين أخرجوا العمل عن حقيقة الإيمان كما أخرجوه عن مسماه. وهذا أثر ما يثار هل الخلاف بين أهل السنة، بين جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء، لفظي أو حقيقي؟ فالإطلاق بأنه لفظي مطلقا خطأ، والإطلاق بأنه حقيقي مطلقا خطأ، والحق هو ماذا؟ بالتفصيل. والتفصيل على هذا النحو إجمالا، لأن المقام ما هو مقام تفصيل فيه، وإنما مقام حل هذه العبارة وبيانها. أن يقال أن قول مرجئة الفقهاء بأن العمل ليس من مسمى الإيمان لم يخرجوه عن حقيقته، ولهذا أعظم الفقهاء ترتيبا لترك العمل في جزاءات دنيوية وعقوبات أخروية بترك العمل هم الحنفية. وبه نعلم أن الخلاف لفظي، بمعنى أنهم أخطأوا في إخراج العمل عن مسمى الإيمان وعن تعريفه، ولم يخرجوه عن حقيقته. ولهذا يا أيها الإخوة، من قال إن العمل ليس من مسمى الإيمان وجعل العمل من أثر الإيمان، وقال إن الإيمان يتفاضل، وقال الإيمان يجوز الاستثناء فيه، والإيمان يتبعض، فالخلاف معه خلاف لفظي. قرر ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه، منها الإيمان الكبير والإيمان الصغير المسمى بالأوسط، ومنها الكيلانية، القاعدة الكيلانية، ومنهاج السنة وغيرها بهذا القيد. المسألة الأخرى، إذا قال إن العمل ليس له علاقة بالإيمان ولا يترتب على ترك العمل جزاءات لا في الدنيا ولا في الآخرة، أو قال إن الإيمان لا يتبعض، شيء واحد إذا ذهب ذهب كله، أو بقي بقي كله كما تقوله المرجئة في عامتهم، أو قال إن الإيمان إن العمل إذا لم يعمل العمل أن إيمانه باقي، كما قال بعضهم إيمان الفاسق وإيمان جبريل واحد أو سوى، أو إيمانك إيمان أبي بكر، فهذا الخلاف معه خلاف حقيقي مؤثر. وأكثر أهل العلم من الحنفية لا يقون بهذا، يعني من المتقدمين من الإمام أبي حنيفة وأصحابه ومنهم الطحاوي رحمه الله. إذن الإيمان عند أهل السنة له خمسة قيود. القيد الأول أنه قول باللسان، ومعنى قول يعني إقرار، يقول لا إله إلا الله فهذا إيمان، الأذان، قراءة القرآن، كلها من شعب الإيمان التي يؤجر عليها. وكذلك إذا قال بقوله قولا ينقص الإيمان كسب وشتم وغيبة ونميمة، أو قال قولا يذهب الإيمان كاستهزاء بالله أو سب لدينه أو سب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يخرج من الإيمان، وهو إقرار بالقلب إقرار بالقلب، يعني اعتقاد بالقلب، وهو ما يكون في قلبه من الاعتقاد بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وعبادته وحده لا شريك له، إقرار بملائكته برسله باليوم الآخر بالكتب بالقدر باليوم الآخر، وعمل بالأركان يعمل بجوارحه، فالصلاة إيمان وهي عمل بالجوارح، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم، الحج عمل وهو إيمان، الصدقة، الجهاد المعروف النهي عن المنكر، البر، السعي للمساجد إلى غير ذلك. يزيد هذا القيد الرابع بطاعة الرحمن، أي الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بطاعة الشيطان أو بمعصية الرحمن. هذه هي أصول الإيمان عند أهل السنة بهذه المعاني الخمسة، هذه المعاني الخمسة. وعلى هذا الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة والآثار السلفية عن الصحابة والتابعين وتابعيهم أن الإيمان ينبني على هذا وهذا وهذا، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قوله رحمه الله: والتصديق بالجنان. الإيمان في اللغة ليس مجرد التصديق، وإنما تصديق وزيادة، ولهذا الإيمان في اللغة فقط معناه الإقرار، يعني تصديق وقدر زائد آخر وهو الإقرار. ولهذا قال الله جل وعلا: وما أنا بمؤمن لكم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال الله جل وعلا: فآمن له لوط، ما قال فصدق له لوط، لأن الإيمان هو تصديق وزيادة إقرار. في آية يوسف قال يعقوب عليه السلام: وما أنت بمؤمن لنا، يعني ما هو مجرد التصديق ضد التكذيب، وإنما ما أنت بمصدق ومطمئن لقولنا، مقر بما قلنا ولو كنا صادقين. ولهذا الصدق ليس هو قسيم الإيمان، وإنما الإيمان قسيمه ماذا؟ الكفر، والتصديق قسيمه التكذيب. إذن الإيمان في اللغة هو إقرار وزيادة. شيخ الإسلام أورد رحمه الله في الإيمان الكبير 6 فروق أو 7 فروق بين الإيمان في المعنى اللغوي وبين التصديق. قال: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق. لا يتم الإيمان إلا بأن تصدق الرسول بكل ما جاء به من شرع الله جل وعلا وإبانته له، لأن الرسول جاء بأمر أمور دنيوية، هذه من أمور البشر وأمور بلغ بها عن الله، وهذه لا خيار فيها إلا لمن صدق بها وآمن بها. أما أمور البشر الأمور العادية فلسنا مأمورين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بها. لما جاء للمدينة وجدهم يؤبرون النخل والنبي لا يعرف التأبير لأنه من بلد غير ذي زرع، نهاهم أن يؤبروا فامتثلوا فشيص نخلهم، فقال: لما كان ذلك؟ قالوا: أنت نهيتني رسول الله عن ذلك. فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. إذن الذي يصدق به ما جاء من الشرع والبيان، الشرع شرع الله عز وجل الذي بعثه الله به، البيان الذي يبين به مجملات ما في القرآن، الصلاة مجملة في القرآن، من فسرها لنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الصيام مجمل فسره النبي، الحج مجمل فسره النبي، الزكاة مجملة فسرتها سنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام: فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، كما في الواسطية. قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. وهذه مسألة أخرى في هذا المقام مما تعقب عليها المؤلف الطحاوي رحمه الله لما قال: الإيمان واحد وأهله في أصله سواء. الإيمان واحد يعني من حيث الاعتقاد، وأهله في أصله في أصل الإيمان في القلب سواء من جهة التكذيب المعرفة التي ضدها النكران، هذا أحسن ما يحمل عليها كلامه، لكن هذا عند التحقيق قول مشتبه، يعني قوله الإيمان واحد وأهله في أصله سواء. الإيمان في الصحيح ليس واحدا، وإن الإيمان يكون بالقلب وهو أيضا في القلب ليس واحدا، يتفاوت الناس في أعظم تفاوت، فمنهم من يضعف إيمانه كضعف الخشية والتوكل والرجاء، ومنهم من يعظم ذلك ويزداد كإيمان الصديقين والأنبياء والشهداء. وأيضا إيمان القلب، إيمان الجوارح يختلف، منهم من يمتثل فيبادر بجوارحه إلى عمل الإيمان، ومنهم من يمر على الأذى ولا يغيره. ولا شك أن هذا أنقص إيمانا ممن غير الأذى بفعله، أو امتثل الإيمان بجوارحه بقوله ولحظه ولسانه وسمعه ويده. وكذلك ما يتعلق بأعمال الجوارح الأخرى، فالإيمان واحد هذا متعقب على المؤلف، بل الإيمان أجزاء متبعضة، يتبعض الإيمان بحسبه، لكن أصله واحد. الأصل الحد الأدنى إيمان ومقابله عدم الإيمان، هذا واحد. إيمان مقابله كفر، تصديق مقابله تكذيب، هذا واحد. معرفة مقابلها جهل، هذا واحد. لكن ما زاد على ذلك من خصال الإيمان ومن أصوله ليس الناس فيه واحد. وقوله وأهله، أهل الإيمان في أصله سواء، يعني في الحد الأدنى من التوحيد مثلا، أنه لا يعبد إلا الله، هذا الحد الأدنى الذهني فقط القلبي، يشترك فيه أهل الإيمان كلهم، يسمى الحد الأدنى، لكن يتفاوتون في مقداره، ويتفاوتون في تحقيقه، ويتفاوتون في اعتقاده أيضا. والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. التفاضل بين أهل الإيمان، وهذا مما يشعر أن الخلاف مع المؤلف رحمه الله ومع أئمة الحنفية لفظي، أنه ذكر أن الإيمان يتفاضل، والتفاضل هنا هل هو بأصله ولا التفاضل بثمرته؟ الحقيقة التفاضل بأصله وثمرته، لأن الثمرة مبنية على ماذا؟ على الأصل المنعقد في القلب وفي الجوارح وبالقول. والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، والخشية والتقى من أعمال القلب. ولهذا الإيمان يا أخواني كما جاء عند عامة السلف وحكي إجماع أنه قول وعمل. طيب قول وعمل، أين الاعتقاد اللي تقوله أنتم وتقولونه أنتم من المتأخرون؟ نقول قول وعمل كل واحد منهما ينقسم إلى قسمين، القول قول قلب وقول جوارح، والعمل عمل قلب وعمل جوارح، فاشتمل ذلك على أصول الإيمان كله. قول القلب مثل ماذا؟ الاعتقاد، اعتقاده بالله بأسمائه وصفاته ملائكته بكتبه برسله بالقدر باليوم الآخر بالغيب بالجنة بالنار، هذا اعتقاد، هذا قول القلب. قول الجوارح، قول اللسان هو نطقه، قول لا إله إلا الله، أذانه، أمره بالمعروف، تلاوة القرآن، دعوته، تعليمه، هذا قول ماذا؟ اللسان. العمل عملان، عمل قلب كالنية الخشية والرجاء التوكل، أي هذا المحرك في قلبه الذي يدعوه إلى العمل، ويدعوه إلى امتثال ما عند الله وتصديقه ربه جل وعلا وكمال خوفه منه، هذا محرك في القلب وهو عمل. ولهذا النية أصل وشرط لجميع الأعمال، والنية شرط لصحة العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، الحديث إنما الأعمال بالنيات. وعمل الجوارح عمل اللسان، عمل العين، عمل السمع، عمل اليد، عمل الرجل. إن في حديث أبي هريرة في الصحيحين إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، والعين تزني وزناها، والأذن تزني وزناها السماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذب، حتى الفرج له زنا. إذن هذا عمل متعلق بالجوارح. التفاضل بين أهل الإيمان بالخشية والتقى، كما أنهم يتفاضلون أيضا بأصل الإيمان بالقلب، لأن باعث الغشية هو في القلب، وعلى ربهم يتوكلون. التوكل هل هو حد واحد؟ لا، التوكل مراتب ودرجات. قال ومخالفة والتقى والتقى هي التقوى، والمراد بالتقوى التقوى والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمع. والتقوى أصلها المخافة من الله عز وجل، ولهذا حقيقة التقوى فعل المأمور وترك المنهي، وحقيقة التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بينك وبين غضب الله وقاية، بأي شيء، بفعلك ما أمر وتركك ما نهاك عنه وزجر، ومخالفة الهوى، لأن أصل الشر في الهوى، أصل الشر في المكلفين هو في أهوائهم. تأملوا في آية الأحزاب، آية التكليف، تكليف التشريع: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أشفقن من حمل أمانة التكليف، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الظلم ناشئ من أين؟ من عدم العلم. الظلم ناشئ من أين؟ من الهوى. فالهوى حمله على الظلم، سواء ظلمه ربه بالشرك أو بالمعاصي، ظلمه نفسه بأن يوبقها، ظلمه غيره بأنواع الظلم تعرفونها. ظلوما جهولا، جهول هو الجهل الذي هو عدم العلم يحمله على ذلك. والهوى هو أصل بلية يا أخواني. تأملوا في كل رداء عند الناس، في أكل مال بالباطل، في سب، في شتم، في حقد، في تصنيفات تجدها متكئة على أصل الهوى. قال الله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أي ظنه واعتقده حسنا. فهذا الظن الذي هو هوى حمله على تزيين هذا العمل في عينه وفي قلبه أو في عين أمثاله. قال: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. لأن علم الله عز وجل محيط بما في القلوب والنوايا والمقاصد، يعلم تقلبها وأحوالها. وكل بلية لاحظوا سببها من الهوى، ومن سلم من الهوى كان هذا أعلى في إيمانه. والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى ما تشتهيه نفسه، ما تشتهيه نفسه. في الحديث: حفت الجنة بماذا؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وملازمة الأولى، الأولى لها عدة معاني، وكلها الخلاف فيها خلاف تضائع، خلاف تنوع. فالمعنى الأول: الأولى السابقون من الصالحين، منهم الأنبياء وأتباعهم والصحابة رضي الله عنهم في مقدمهم والتابعون. ملازمة هؤلاء بما كانوا عليه في منهاجهم وطريقتهم واعتقادهم وعملهم. ملازمة الأولى وهو الأمر الأول الذي بعث الله جل وعلا به رسله عليه، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام هو آخرهم. ويطلب بملازمة الأولى وهو الاعتقاد الحق الذي اعتقده، لا ينتقل عنه لغيره. نعم. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته. نعم. هذه مسألة مهمة حتى نقف عليها. قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، هذه تسمى عند العلماء بأصل الولاية. العقيدة قسمت تقسيمات بحسب مضامينها. العقيدة في الله تشمل أولا الربوبية، وتشمل الألوهية والأسماء والصفات. الأسماء والصفات أصل عظيم يندرج تحته مسائل كثيرة. أيضا من مسائل العقيدة الإيمان بماذا؟ بالملائكة، الكتب، الرسل، القدر، واليوم الآخر. من مسائل العقيدة مسألة الولاية، والولاية معناها المحبة والمودة. قال: والمؤمنون كلهم، أي وإن ضعف إيمانهم وإن زاد إيمانهم، كل من صدق عليه اسم الإيمان فهم أولياء الرحمن، وهم أولياء بعضهم لبعض. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. آية الولاية في سورة المائدة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي يحب بعضهم بعضا ويود بعضهم بعضا، ولهذه المحبة والمودة لوازم، ولهذا لا يجوز للمؤمن أن يظلم أخاه أو أن يخطب على خطبته أو أن يبيع على بيعته أو يسوم على سومه. ومعنى أن يسوم على سوم، إذا استقر السوم لفلان وأقفل أقفلت المزايدة، لا يجوز أن تقول لا أنا بأخذها بكذا، هذا معنى أن لا يسوم على سومه. لكن ما دامت المزايدة مفتوحة لا بأس، ولا يخطب على خطبته. ولهذا من لوازم هذه الولاية ماذا؟ الحقوق بحقوق المسلمين بعضهم على بعض. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. الولاية معناها المحبة والمودة. قال الله جل وعلا في آية يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذان الوصفان الإيمان والتقوى هما معيار الولاية لله، هما معيار أولياء الله. كل من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي. المؤمن التقي لله ولي. وتعظم هذه الولاية لله بماذا؟ بعظم إيمانه وتقواه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من الإيمان محبة المؤمن: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا بالله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قضه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لما أتى إلى المدينة مهاجر عليه الصلاة والسلام، أول ما فعل آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانت الأخوة في أول أمرها أخوة موارثة، ثم نسخت الموارثة إلى أخوة إيمان ومودة، واستقر ذلك عليها. انحرف في هذا الأصل طوائف. الطائفة الأولى القبورية، فزعموا أنهم لا ولاية إلا بكرامة، لا يكون العبد وليا لله حتى تقع له كرامة، ولهذا حصروا الولاية في من وقعت لهم الكرامات، فذهبوا يطلبونها بأنواع التكلفات، بالمنامات والكشوفات والفيوضات والخوارق الشيطانية، يطير في الهواء، يمشي في الماء، يخبر بالمغيبات، يتكهن، يتشعوذ، يطلب أن يكون وليا، لأنهم ربطت الولاية عندهم بماذا؟ بالكرامة. انحرفت طائفة أخرى فقالوا: لا ولاية إلا ببراءة، لا يمكن أن يكون لله وليا حتى يتبرأ من الصحابة أو يتبرأ ممن لم يبايعوا عليا، وهذا انحراف آخر في الولاية. ولهذا المرد في الولاية إلى شرع الله. من أدلته في السنة حديث أبي هريرة، وأدلة في السنة كثيرة، لكن في المقام مقام الاختصار نكتفي بدليل من القرآن والسنة. أعظم دليل في السنة على الولاية حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن بهذا يكون العبد لله ولي بتقربه إلى الله بفرائضه. ثم قال في بيان ذي التفاضل هذا: ولا يزال، أي مستمرا، فهذه من أفعال الاستمرار، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني مع الفرائض. هل معناها بالنوافل فقط؟ شوف صاحبنا، معناه بالنوافل فقط ولا بالنوافل والفرائض؟ طيب الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، لأنه ذكر الفرائض وأتبعها بالنوافل. القبورية قالوا لا، لو ترك الفرائض يكون ولي، ما صلى مع الجماعة، ما تدرون يروح يصلي بالكعبة ويجي. يلعبون بها على هؤلاء السذج والمغفلين من أتباعه، يقول هذا من أهل الخطوة وهذا من أهل الحظوة، ولا لا يا أخوان، ويلعبون بها على هؤلاء لأنه ولي، حتى يصل إلى درجة يسقط عنه التكاليف. قالوا فلان بلغ، وصل، عرف الحقيقة، فسقطت عنه الشريعة. هذه من مزالقهم وشطحاتهم الفظيعة الفنيعة التي للأسف لها وارث ولها من يقول بها. ولا يزال أي مع الفرائض، يتقرب إلي عبدي بالفرائض بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. معناها أن الله يحفظ جوارحه فلا تكون إلا في محبوباته ولا تكون في مسخوطاته. أهل الوحدة والقبوريون يقول لا، معناها أن الله يحل فيه. شوف كيف سبحان العظيم يحرفون كلام الله من بعد مواضعه، ويحرفون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصله وعن معناه الذي جاء به. وهذا أعظم ما يكون طغيانا وبغيا على الله وعلى رسوله، على دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث الولاية، وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. قال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، كل من كان مؤمنا فهو لله ولي، وهو من حزب الله. تضعف هذا الانتماء وهذه الولاية بحسب ضعف الإيمان وزيادة. ولهذا قال وأكرمهم، يعني أكرم الأولياء عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، أطوعهم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره. ولهذا أولياء الله إذا قلت قال الله قال رسوله وقفوا، ومن ضعفت عند الولاية قال الله قال رسوله قال يمكن له تأويل، خل نشوف، أو عقلي ما يقبله، أو مذهب جماعتي وحزبي والمذهب الفلان اللي أنتسب إليه يقول بخلاف هذا، فيكون عنده نوع تردد أو رد لبعض ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أكرم أولياء الله هم أطوعهم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبعهم للقرآن. وبه نعرف انحراف من يدعون الولاية في بعدهم عن القرآن. حتى قال أئمة الزهد والتنسك من المسلمين كالجنيد المشهور علمنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة، ما خالفه فدعه. وهكذا قال غيره أبو سليمان الدراني وأمثالهما. القبورية انحرفوا في هذا فجعلوا للأولياء خاتم كما أن الأنبياء لهم خاتم. وألف الحكيم الترمذي كتابا سماه ختم الأولياء، وهذه من بدعهم الشنيعة، بل من بدعهم أنهم جعلوا النبوة أقل من إين؟ من الولاية. حتى قال ابن عربي مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وقال الولي يعلم الباطن والنبي لا يعلم إلا الظاهر. وحرفوا ما جاء في الحديث أن الله جل وعلا جعل الكعبة لبنتين، لبنة من فضة ولبنة من ذهب. قال الفضة هما هو النبي والذهب هو الولي. ولهذا طلبوا الولاية وطلبوا أن يكونوا أولياء لأنهم عجزوا عن إدراك الرسالة. وقال منهم من غلاتهم إن الرسالة تطلب وتحصل كما تحصل الولاية، لأنها بالكد وبالتروض وبالمجاهدة يبلغ إلى الرسالة، وهو قول الفلاسفة، حقيقته قول الفلاسفة. ثم آل إلى هؤلاء الغنوصية بأن النبوة تطلب وتحصل، فردوا على كلام الله الذي قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته، فانحرفوا في هذا الأصل، أصل الولاية. إذن أولياء الرحمن من هم؟ المؤمنون الطائعون المستقيمون الممتثلون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أولياء الرحمن. وهم يتفاوتون في هذه الولاية تفاوتا عظيما. أعظمهم من؟ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. هؤلاء الأصناف الأربعة المنوه عنهم في آية النساء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حتى كل صنف من هؤلاء يتفاضلون. الأنبياء هل هم على رتبة واحدة؟ لا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الصديقون ليسوا على رتبة واحدة، وإنما يتفاوتون في مرتبة الصديقية. نعم في مجموع الصديقية هم أفضل من الصالحين ومن الشهداء، لكن في الصديقية يتفاوتون. من أعظم الصديقين؟ أبو بكر. ما الدليل؟ حديث الميزان الذي نزل. أول شيء قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، الناس جميعهم من الأمم السابقة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، والناس يدخل فيهم أول واحد أبو بكر، حديث الميزان الذي نزل قال: وزن إيمان أبو بكر وإيمان. هذه في الرؤية، رؤية المنام أو رؤية المنام. في دليل أصرح من هذا؟ والله ما يحضرني شيء. مصدق بالحسنى هو أبو بكر، لكن في دليل أصرح من هذا أيضا؟ اللي تبون، آية الزمر: والذي جاء بالصدق وصدق به. هي نزلت في أبي بكر أولا، وتشمل أيضا كل ما صدق بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن في دليل أصرح من هذا يا أخواني. محمد. أصرح ما جاء في هذا حديث ابن عمر في الصحيحين: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. فهذا نص تقريري من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أفضل الصديقين عليه الصلاة رضي الله عنه. والصديقون يتفاوتون، والصديق لمبالغته في تصديق النبي سمي صديقا، ولهذا نال الصديق. وهذه الصديقية متى؟ بعدما كذبت قريش نبينا عليه الصلاة والسلام في خبر إسرائه ومعراجه. الصالحون الشهداء يتفاوتون أيضا، ولهذا أعظم الشهداء حمزة، وأعظم الشهداء رجل قال كلمة حق عند سلطان جائر. ولهذا مرتبة الشهادة يتفاوت فيها أهلها تفاوتا عظيما. من خرج بنفسه وماله فذهب ماله في سبيل الله ونفسه في سبيل الله أعظم من خرج فذهبت نفسه ورجع ماله. ولهذا في حديث ابن عباس في الصحيحين: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا، وهذا استثناء لأكمل حالات الشهادة، إلا من خرج بنفسه وماله فلم يجد من ذلك بشيء. الصالحون يتفاوتون في مرتبة الصلاح أيضا. إذن العبرة بالميزان هو في كمال الطاعة لله عز وجل الذي هو كمال الإيمان، كمال الإيمان. ونقف على هذا الموضع ونأخذ لنا ثلاث أسئلة: القبورية، وأيضا الروافض الذين قالوا لا ولا إلا ببراء. ولهذا قال أبو سعيد الخدري والحسن البصري والضحاك: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. الشهادة لمعين بالجنة والنار ممن لم يشهد له النص بدعة، والبراءة من الصحابة أو من أحد ممن أثنى الله عليهم بدعة أيضا، لأن أولئك ربطوا ولاية آل البيت، ولاية الحسن والحسين وآباهما علي رضي الله عن الجميع، بالبراءة من الصحابة أو من بعضهم أو من أكثرهم. نعم، في شيء؟ طيب، هذا السؤال من الأخوات: نرجو توضيح كيف أن قول الجهمية والمعتزلة قريب من المشركين. نعم، قول الجهمية والمعتزلة ماذا؟ أن القرآن مخلوق، وأن كلام الله مخلوق، ليس لله كلام صفة من صفاته. المشركون وش قالوا؟ إن القرآن هو كلام البشر. وجه المقاربة والمشابهة بينهم أن الجهمية والمعتزلة قالوا إن هذا القرآن الذي معنا ليس هو صفة الله، وإنما خلق من خلق الله كسائر مخلوقاته، وهو قول محمد أو قول جبريل أو قول الشجرة لما قالت لموسى إنني أنا الله، فهذا قول الشجر، قول المخلوق، فعدوه مثل قول المخلوقين. والمشركون قالوا إن هذا إلا قول البشر. فنفوا أن يكون قول الله عز وجل. فهذا القدر الذي اجتمعوا فيه. هذا سؤال أخرى تقول: ما هو القول الراجح في الحروف المقطعة لمن أراد التوسع في هذه المسألة؟ ما هي المصادر المهمة؟ هذا السؤال من فقرتين. القول الراجح في الحروف المقطعة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا موجود في دقائق التفسير وفي مجلدات التفسير من مجموع الفتاوى وفي ثنايا مصنفاته الكبار كالمنهاج وبيان التلبيس في نقض أساس التقديس للرازي. رجح رحمه الله أن الحروف المقطعة في أوائل السور أنها تحدي لهؤلاء الفصحاء البلغاء من العرب، أن هذا القرآن الذي تحديناكم وعجزتم عن مماثلته هو من جنس ما تتكلمون به من حروف تنتظم بكلمات بجمل حتى تكون كلاما، وهذا هو القول الصحيح في هذه الحروف المقطعة. نقدم الأسئلة المتعلقة بالدرس. أنت عندكم شيء يا أخوان؟ احنا نأخذ ثلاثة ثلاثة، ها؟ يقول تقول: هل الحكيم الترمذي قبوري؟ الحكيم الترمذي عفى الله عنه عنده شطحات في التصوف آلت به إلى مذاهب القبورية، وإلا هو في نفسه من أهل الحديث، وكتابه نوادر الأصول في أحاديث الرسول من مدونات الأحاديث المسندة، لكنها مظنة الضعاف والضعاف جدا والواهيات فيما تفرد به. العلماء قسموا الكتب المسندة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع: كتب صحيحة كالصحيح البخاري ومسلم، وكتب جامعة للصحيح وغيره والصحيح فيها الأكثر كالسنن الأربعة ومسند الإمام أحمد ومسند بقي بن مخلد، وهو أعظم مسند الدنيا، أعظم كتاب في مسند الصحابة مسند بقي بن مخلد، ومع ذلك هذا المسند قد اندرج. الحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء إذا ذكر مرويات الصحابة عدا لها، منين يعدها؟ من مسند بقي بن مخلد. إذا قال فلان روايته روى كذا حديثا 1000 2000 100 200، إنما يعدها من مسند بقي بن مخلد. هذه تشمل هذا وهذا، والصحاح والحسان فيها أكثر. مدونات وهو النوع الثالث اشتمالها على الضعاف والواهيات أكثر، كمسند الفردوس للشهاب، وكنوادر الأصول من حديث الرسول الحكيم الترمذي. الحكيم الترمذي غير الإمام أبو عبد الرحمن، الإمام أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع الصحيح، كلهم ينتسبون إلى ترمذ، لكن الحكيم الترمذي كتابه النوادر من مظنة الأحاديث الواهية والضعيفة، وهذا فيما تفردوا به عن غيرهم من كتب السنن. الحاكم أبو عبد الله في المستدرك ما تفرد به فإنه مشعر بماذا؟ بضعفه، إلا في أحاديث استتبعها أهل العلم، ولهذا فيه عندنا مستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، أمثلها صحيح ابن خزيمة، يليه صحيح ابن حبان، يليه صحيح أبي عبد الله الحاكم بن البيع، على أن ما تفرد به ابن حبان وتفرد به الحاكم الغالب أنه ضعيف، الغالب وليس الدائم. والحكيم الترمذي رحمه الله وعفى عنه عنده في مسائل في التوحيد في التصوف انحرف فيها، كمسألة ختم الأولياء، وهو أول من قال بها ممن نعرف وذكر أهل العلم ذلك عنه، ولكن ليس هو في نفسه قبور يعظم القبور، وإنما عنده شطحات اتخذ من وراءه من بعده مطية لهذا المعنى الخبيث. يقول: ما هو الفرق بين مسمى الشيء وحقيقته؟ المسمى ما يطلق عليه، حقيقته أي ما ينبني عليه في أركانه في لوازمه في شروطه شرائطه في أثره، هذه حقيقة الشيء. الجنة اسمها مشترك، فالبستان يسمى جنة، وجنة عدن تسمى جنة، والراحة والطمأنينة تسمى جنة، ولا لا؟ لكن تتفاوت في الحقيقة، جنة عدن غير جنة الدنيا في بساتينها، بل بساتين الدنيا متفاوتة في في في أنفسها. هل ورد في السنة أنه لا يحلق الشعر إلا عند أداء العمرة أو الحج؟ نعم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يحلق شعره إلا في نسك، ولهذا كان له صلى الله عليه وسلم شعر يضرب إلى كتفه عليه الصلاة والسلام، ما كان يحلق شعره إلا في نسك في حج أو في عمرة، هذه هي السنة. وأذكر أن شيخنا الشيخ بن باز يرجح هذا، وما كان يحلق شعره إلا في عمرة في حج أو في نسك، حتى كان الشعر الشيخ رحمه الله أجلى الجبهة، وكان إذا أبطأ ما حلق شعره وكثر الشعر أذى بس حككه، ولهذا كان يكثر رحمه الله من العمرة ليجعل شعره في أداء هذا النسك. وليس معنى هذا أنه لا يجوز أن يحلق شعره إلا في نسك، لا، لكن الأفضل أن يكون حال الإنسان أنه إذا نما شعره يزيله قربة لله عز وجل في نسك حج أو نسك عمرة. السؤال الأخير يقول: هل توصي طلبة العلم بسماع الدروس العلمية عن طريق الأشرطة؟ نعم، نوصيهم بذلك إذا ما تيسر له الحضور عند العلماء والأخذ عنهم بثناء الركب عندهم، لأن الشريط أو الموقع موقع الإنترنت أو الشيء السمعي كلمة الشيء المكتوب إنما يستفيد منه الإنسان تفصيلات ومعلومات، أما الحضور عند أهل العلم في مجالسهم يكتسب معه مع العلم سمتا وأدبا وخشية وتقى، وأقل ذلك بركة الاجتماع في مجلس العلم، أنه تحفهم من ملائكة الله وتنزل عليهم رحمته وتغشاهم سكينته ويذكرهم الله جل وعلا في ملائه الأعلى، يعني ينال بمجلس العلم وإن لم يستفد معلومات ينال هذه العبادة في عكوفه في مجلس العلم مجلس الذكر. فالاستفادة من الشروح والأشرطة طيب، لكن لا يكون هو المنهج الأصيل في تلقي العلم، المنهج الأصيل أخذه عن أهله، لكن هذه مساعدات كمطالعاته للكتب والشروح والحواشي وتقريرات العلماء، هذه ماذا؟ مفاتيح له ومعين على العلم، أما علم بغير تلقي فليس بعلم. ومن أخذ العلم من الصحف مباشرة ولم يتلقاه عن أهله في الغالب أنه ما عنده زكاء العلم ولا سمته، قد يكون عنده معلومات ومحفوظات لكن لا يحسن وضعها في موضعها اللائق، وتجده يشتط ويأتي بالشواذ والأقوال الغريبة والمناهج الردية ويظن أنه على جادة، وهو أعظم من يبلى بالهوى. لماذا؟ لأنه ما تلقى توحيدا وسمتا في هذا العلم عن أهله، ولهذا إنما جاء العلم تلقيا. الله عز وجل قادر ينزل علينا كتابا يغنينا عن الرسول، ولا ما هو بقادر؟ قادر على ذلك، يكون فيه تبيان لكل شيء من غير حاجة إلى رسول، قادر يجعل في عقولنا كمالا من ما يحتاج لا إلى رسول ولا إلى كتاب، لكنه سبحانه ربانا هذه التربية، فبعث دينه بكتاب أنزله على نبي أرسله صلوات الله على أنبيائه ورسله. والصحابة أخذوا علمهم عمن؟ عن رسول الله، والتابعون أخذوا علمهم عن الصحابة، وما زال هذا هو الإسناد إلى أن يكون منتهاه إلى الله عز وجل. نعم، نواصل. أي نعم، إذا سلم عليك كافر فقال السلام عليكم تقول وعليكم السلام، وإذا زدت ورحمة الله فهذا طيب وبركاته فهذا طيب، لأنه سلم عليك، والله جل وعلا يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا أو ردوها، أحسن منها أن تزيده على سلامه، إذن إذا ابتدأك بالسلام رد السلام عليه. هو الكافر، حنا كلامنا في الكافر، إذا ابتدأك السلام رد السلام عليه. فإذا قال لك السام عليك، ما قال السلام، السام، والسام هو الموت، قل وعليكم، كما كان اليهود من بغضهم للنبي عليه الصلاة والسلام يسلمون عليه فيدغمون اللام، يقول السام عليك، يقول وعليكم. أما الذي نهينا عنه أن نبدأ الكفار بالسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، الذي هو تحية أهل الإسلام. فالسلام عليكم تحية من؟ تحية خاصة بالمسلمين، تحية خاصة بالمؤمنين، ولهذا يحيي الله بها من؟ المؤمنين في الجنان، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام ممن؟ من الله، هو المحيي. المحيي من هو؟ المؤمن في الجنة. ولهذا لا يصح أن المؤمن كما يقوله بعض الناس من نفاة الرؤية يقول هذه تحية أهل الجنة لله عز وجل. شوفوا الجهل والتأويل إذا انبنى على الهوى كيف يوصل أصحابه، لأنه لا يجوز أن يقول الإنسان السلام على الله. ليه؟ لأن الله هو السلام، كيف يسلم يدعى له بالسلام؟ ولكن الله يسلم على أوليائه، تحيتهم يوم يلقونه، وهذا من أدلة الرؤية، لأنه لا رؤية إلا بلقاء، يوم يلقونه سلام. فالسلام تحية المسلمين، لا يجوز أن نبتدئ به غيرهم. طيب دخلت على ناس ما هم مسلمين، بماذا تحييهم؟ تحييهم بكل تحية إلا السلام، مساء الخير، صباح الخير، كيف حالك يا فلان، صبحك بالخير. أما السلام فهذا خاص بأهل الإسلام، فإذا سلم علينا من ليس مسلما نرد عليه ونزيده، لأن هذا الأدب الذي أدبنا الله به. نعم، أحسن الله لك يا شيخ. تسمحوا لي يسأل سؤال آخر؟ شيخ اللهم صل. أحسنت، هذا السؤال جيد، لا نقبل بعد ذلك السؤال المتعلق بالدرس. طيب ها؟ نعم شيخ. هذا السؤال جيد، سؤال أخانا، سؤال أخينا جيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة والمتنمصة والنائحة والمستنيحة. طيب هذا اللعن خاص بالنساء أو يشمل الرجال؟ هذا اللعن عام للرجال والنساء، وخوطب به النساء أصالة لأنه فيهن أشر، لأنه في النساء أشر، فالنمص فيهن أكثر منه في الرجال، لأنهن يتفلجن بالنمص الحسن. لعن الله الشاقة والحالقة والصالقة، الشاقة تشق إيش؟ جيبها، ثوبها، وهذا في الرجال أيضا، لكن في النساء أكثر عند حصول المصيبة. والحالقة تحلق شعرها، تنتف شعرها، والصالقة تخبط على وجهها وعلى رأسها وعلى جسمها عند المصيبة، والنائحة كذلك، فهذه في النساء أكثر، لكن اللعن يشمل النساء والرجال في من قارف هذا الفعل، وإنما خطب به النساء لأنه فيهن أكثر، كما خطب الله النساء في بعض الأحكام، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لماذا خطب به النساء؟ لا رضاعة إلا فيهن وعندهن ومنهن. لاحظتم يا أخواني هذا؟ طيب يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، لو قالت امرأة هذا خاص بالرجال، ما هو خاص بالنساء؟ لا، الوصف هنا يشمل الجميع، لكن خوطب به الرجال من باب التغليب، من باب التغليب بالذكر وليس التغليب بالعدد. نعم نعم. قال المصنف رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نعم، والإيمان لما ذكر رحمه الله التوحيد في مسائله، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تدركه الأوهام ولا يشبه الأنام. وذكر بعد ذلك المسائل المتعلقة بالإيمان، أعاد مرة أخرى إلى تأكيد أصول الإيمان. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى. منين جاء بهذا؟ من القرآن والسنة. في القرآن في آية البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. طيب، هذه خمسة أصول، وين السادس؟ ها؟ القدر وينه؟ ما جاء في آية البقرة جاء في موضع آخر: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وما ذكر القدر في هذا الموضع لماذا؟ لأن القدر قدر الله سبحانه وتعالى، فعله فهو داخل في الإيمان بالله. ولهذا آية البقرة اشتملت على أصول الإيمان الخمسة صراحة. السنة فسرتها في حديث جبريل الذي هو أعظم حديث في الإسلام، حديث جبريل، حيث كان فيه تعليم الإسلام بطريقة السؤال والجواب. بعث الله أشرف رسله إلى خاتمهم وأفضلهم، أفضل ملائكته إلى أفضل رسله عليهم الصلاة والسلام، فسأله عن الإسلام أولا ثم عن الإيمان. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا متفق عليه في الصحيحين، وإن كان حديث جبريل بطوله انفرد بإخراجه من مسلم في الصحيح. جاء في لفظ: حلوه ومره، من الله تعالى. هذا التعريف للإيمان بتقسيمه هو تعريف من؟ وتقسيم من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. المناطقة ومن ورائهم الفلاسفة والمتكلمون يقول: هذا تعريف للإيمان غير منطقي. نعم، يقولون ذلك، لأن التعريف بالتقسيم عندهم تعريف بما هو خارج عن الماهية أو خارج عن إيش؟ عن الحقيقة، فيقول: هذا تعريف غير منطقي. والتعريف غير المنطقية عندهم كثيرة. تعريف الشيء بمثاله: الذهب هو العسجد، قالوا هذا غير منطقي. والتعريف بالتقسيم كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من فساد هذا الفن وفسادها وفساد أهله، أن يكون أعرف الناس بالله ما عرف التعريف الذي يسمونه تعريفا منطقيا. النبي عليه الصلاة والسلام بين أصول الإيمان فعدها ستة. إذن أصول الإيمان عند أهل الإسلام كم هي؟ ستة. أصول الإيمان عند المعتزلة خمسة، ليست هذه، وإنما التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسماء زينة يا أخواني، مصطلحات إيش؟ جيدة، لكن وش تحتها؟ تحتها السم الأبقع، يدرج بها على الجهال. أول أصل من أصول المعتزلة ما هو؟ التوحيد. ترى عندنا حنا جوائز في وحدة القارئ. ها؟ أقول في وحدة القارئ. في إيش؟ أقول في وحدة اللي يقرأ. ها، هو أول أصل من أصولهم بدأ به المعتزلة ما هو؟ التوحيد من أواخر أصولهم. أحسنت، المنزلة بين المنزلتين، وهو الحكم في من؟ في أهل الوعيد في الدنيا، وش مسلم ولا كفار. هذا أول ما حصل باعتزالهم. طيب، ثاني أصل إنفاذ الوعيد، أن صاحب الذنب في النار. ثالث أصل لهم العدل، وهو إنكار القدر. العدل معناه إنكار قدر الله. رابع أصل لهم، ها؟ رابع أصل لهم هو إنكار الصفات، وقد أخذوه عن الجهمية لما تأثروا بهم. خامس أصولهم الخروج على أئمة الجور إذا قدروا على ذلك. هذه أصول المعتزلة. الروافض أصولهم أربعة، أعظمها الإمامة، ثم الوصية، ثم الرجعة، ثم التوحيد. والإمامة هذا أعظم أصولهم، بنوا عليه وتحته تكفير الأنبياء، أدرجوا تحت الإمامة تكفير الأول، تكفير الصحابة، وتكفير واعتقاد أن القرآن محرف، وبنوا على الإمامة الشرك في دعاء هؤلاء الذين يزعمونهم أئمة معصومين، ونداءهم واستغاثة بهم وتوسلا بهم، هذا أعظم أصوله. بعض الناس يظن أن أصلهم هو سب الصحابة، لا، سب الصحابة ليس هو الأصل، الأصل الإمامة الذي ينبني عليه سب الصحابة وتكفيرهم وتكذيبهم وبغض عائشة والقدح فيها إلى آخر ذلك. الأصل عند الجهمية هو أصلان: إنكار الصفات، إنكار أسماء الله وصفاته، والقول بالجبر في القدر. وأتى الجهم ببدعة أخرى، وهي ماذا؟ وهي مسألة القول بفناء النار. يقول ابن القيم رحمه الله في ذكر بدع جهم، بدأ بالتعطيل، قال في مقدمة النونية: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الدياني، جحدوا صفات الواحد الدياني، إلى قوله: ولأجل ذا، إلى أجل التعطيل، ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني، إلى أن قال: وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن، بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على مر الزمان فانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، قال: الفناء يكون في الحركات لا في الذات أو في الذوات، فأعجب لذا الهذيان. أصول الإيمان عند أهل السنة ستة أصول بينها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا مزيد ولا زيادة على بيانه. الأول: الإيمان بالله، وهو أساسها، يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الإيمان بالملائكة، وهم ملائكة الله. والإيمان بالملائكة تضمن أربعة أصول: الأول: التصديق بوجودهم، وهذا لئلا تعتقد أن الملائكة خيالات وأشباح. ثانيا: الإيمان بعظم خلقهم، فهم خلق عظيم، خلقهم النور، ومن عظم خلقهم كثرة عددهم أيضا. ثالثا: الإيمان بماذا؟ بفضلهم، فإنهم عباد مقربون إلى الله. رابعا: الإيمان بوظائفهم وأعمالهم التي أناطها، التي كلفهم الله بها. هذه هي أصول الإيمان بالملائكة الأربعة. الإيمان بالكتب، بكتب الله، أن الله أنزل كتبا هي كلامه، تكلم بها، ولله كتب كثيرة لا نعلم عددها، لكن نعرف من أعيانها خمسة: صحف إبراهيم، وصحف موسى، وهي إيش؟ توراة. من المسائل اللي حصل فيها بعض الخلاف، وهو خلاف مندثر، منهم من قال صحف إبراهيم غير صحف موسى، غير التوراة، وصحف موسى هي التوراة، وهي الألواح التي كتبها، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، وآخرها المهيمن عليها الناسخ لها الحاكم لها الحاكم عليها، وهو القرآن، فرقان عظيم، كلام الله نؤمن بها جملة، والقرآن نؤمن به جملة وتفصيلا. لكن من الإيمان بها جملة أنها كلها كلام الله، تكلم الله به، وأنها وقع فيها التحريف لأن الله استحفظ أهلها عليها فلم يحفظوها، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ولهذا قال الله جل وعلا في هؤلاء: فما رعوها حق رعايتها. أما القرآن تكفل الله بحفظ تنزيله وحفظ تأويله، تنزيله فلا يزاد فيه ولا ينقص، وتأويله فلا يمكن أن يأتي محرف فيحرف في كلام الله إلا ويكشف. الإيمان بالرسل، الإيمان بأن لله رسلا أرسلهم إلى عباده إعذارا لهم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والرسل كثيرون، نؤمن بهم جملة، من سماهم الله لنا في القرآن وهم 25 نبيا ورسولا. في آيات الأنعام ذكر 18 نبيا ورسولا في سياق واحد، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى آخر الآيات، إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إلى قوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. 18 نبي ورسول في سياق آيات الأنعام. في القرآن تفرق أسماء 7 منهم، وهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وآدم شعيب وذو الكفل وإدري وذو الكفل وصالح و لا اللي جاءوا في غير آية الماء آية الأنعام وهود و وأيوب ها لا وأيوب وذو الكفل لا جاء أيوب نبينا عليه الصلاة والسلام وآدم وشعيب وصالح وهود وذو الكفل لا يونس جاء في سياقه في سياق آيات المقصود أنه ذكر في القرآن 25 نبي ورسول. السنة زادت بأسماء شيث وبنيامين وبنيامين أخو يوسف ودانيال والخضر من الأنبياء والرسل. نؤمن بمن سمى الله عز وجل بأعيانهم، ونؤمن بأن لله أنبياء أخر لم يسمهم بأعيانهم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. من الإيمان بالرسل أيضا التصديق بهم كلهم، نؤمن بكل ما جاءوا به، فمن آمن برسول وكذب رسولا آخر فهو كافر، لأن الرسل كلهم جاءوا بشيء واحد نؤمن به جميعا. من الإيمان بالرسل الإيمان بالفرق بين النبي والرسول، وهذه المسائل التي حصل فيها اختلاف وهي تفصيلية، والخلاف فيها في 10 أقوال ذكرها شيخ الإسلام في كتاب النبوات. أصحها أن النبي من بعث إلى مؤمنين سواء بشريعة جديدة كآدم أو شريعة من قبله كأيوب وذو الكفل ويحيى وزكريا، والرسول من بعث إلى المخالفين وبعثه للموافقين من باب أولى، سواء بشريعة جديدة كنبينا محمد وقبله إبراهيم ونوح عليهم الصلاة والسلام، أو بشريعة من قبله إسحاق ويعقوب وإسماعيل ولوط، فإنهم بعثوا بشريعة أبيهم إبراهيم. هذا هو أرجح ما يقال في الفرق بين النبي والرسول، كما يلتمس هذا التفريق في القرآن، وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته في آية الحج، وفي حديث أبي ذر عند ابن حبان وإن كان فيه ضعف الأنبياء 124,000 والرسل 310. الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بثنتي 10 مرحلة يصدق عليها جميعا الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بشرط الساعة، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، الإيمان بالنفختين، نفختي الصور، نفخة الصعق ونفخة البعث، الإيمان بالعرصات وأهوال القيامة، وفيها الإيمان بالشفاعات وأعظمها شفاعة نبينا الشفاعة العظمى، وأهواله، والإيمان بالشفاعات أعظمها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي إن شاء الله أن الشفاعات يمكن تبلغ إلى 8 شفاعات منها 5 خاصة به عليه الصلاة والسلام. سادسا الإيمان بماذا؟ بعرض الأعمال وعرض العباد على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الإيمان بالحساب هو تعريف الناس مقادير أعمالهم، الإيمان بالحوض حوض النبي عليه الصلاة والسلام وحواض الأنبياء، الإيمان بالميزان يزن العاملين ويزن الأعمال، الإيمان بالصراط وسيأتي له مزيد تبين، والإيمان بالقنطرة بعد الصراط، والإيمان بالجنة والنار. هذه كلها مراحل الإيمان باليوم الآخر. الحديث قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. لماذا كرر صلى الله عليه وسلم الفعل المضارع تؤمن مع الإيمان بالله والإيمان بالقدر؟ ليش لما قال الإيمان أن تؤمن بالله وتؤمن بملائكته وتؤمن بكتبه؟ عطف الأربعة على الإيمان بالله، فلما جاء القدر قال وتؤمن، فكرر الفعل مرة أخرى. ليش؟ لأهمية مزيد بيان يعني لمزيد بيان فضله يعني وأهميته. عطف الفعل على القدر لأمرين: الأول تنويها واهتماما به، لأنها قد يغفل عنه، وبالفعل أعظم ما وقع فيه الانحراف وأوائله في القدر. ثانيا لأن القدر قدر من؟ قدر الله، وهو فعله سبحانه وتعالى، فله هذه المزية، ولهذا كرر الفعل معه تنويها واهتماما به، وأيضا لأنه مرتبط بالإيمان بالله. خيره وشره، فالقدر فيه خير وفيه شر بالنسبة ليس للمقدر وإنما للمقدر عليه. الخير ما يسرك والشر ما يضرك ويسوءك. حلوه ومره، الحلو هو الخير من نعم وأرزاق وهداية، هذا حلو، والمر ما يجري عليك من أنواع المقادير التي فيها بلاء من مرض وموت وعذاب وهم وغم إلى آخر ذلك من الله تعالى، أي سبق بها تقدير الله. والإيمان بالقدر هو الإيمان بأربع مراتب: علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه، كل شيء وقع فقد سبق به علم الله. ثانيا كتابته له باللوح المحفوظ، فإن الله كتبه، قال جل وعلا في آية سورة الحج: إن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الثالث أن كل شيء مقدر فقد شاءه الله وأراده من خير أو شر. الرابع أن كل شيء مقدر فالله خالقه، والله خلقكم وما تعملون، في صحيح مسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته. هذه مراتب القدر الأربعة، يضاف إليها وأن العبادة مخيرون في أفعالهم غير مجبولين عليها، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، لأن الله جل وعلا أمرنا بالإيمان بذلك كله، وإذا أمرنا بالإيمان بذلك كله لا يجوز أن نؤمن بشيء ونترك شيئا، ولا نفرق بين أحد من رسله كما وقع من بعض أهل الكتاب، فإن اليهود آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمدا فلم يؤمنوا بهما عليهما الصلاة والسلام، والنصارى آمنوا بموسى وعيسى ومن قبلهم وكفروا بنبينا فصاروا في حكم الله كفار، ولا نفرق بين أحد من رسله. أما المؤمنون كما في آخر آية في آيتين في البقرة: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتب رسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، ولهذا قالوا نصدقهم كلهم على ما جاءوا به. هذا من الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب، كل ما جاء به الأنبياء نصدقهم. طيب هل نصدق كل ما جاء في التوراة؟ ليه لا؟ ها؟ قبل تحريفها كل ما جاء في التوراة نصدق به لأن كلام الله قد جاء به رسول الله، أما بعدما حرفت فلا، بعدما بيعت واشتري بها ثمن قيما فلا، نصدق منها ما وافق شرعنا ونكذب ما خالف شرعنا وكتابنا. طيب ما جاء في التوراة والإنجيل مما لا يوافق شرعنا ولا يخالفه؟ ها، نحدث به ولسنا متعبدون بتصديقه، ولكن نحدث به مأذونا به لأن الشريعة استقرت وكتاب الله جل وعلا سلم من النسخ والزيادة والتحريف، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، ونقطع بأن أنبياء الله ورسله جميعا جاءوا بالتوحيد، جاءوا بإفراد الله بالعبادة، كلهم جاءوا على هذا الأصل واتفقوا عليه، وإنما الخلاف بينهم والاختلاف في الشرائع والمنهاج، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، في الشرائع العملية والعبادات والتكليفات، أما الأصل التوحيد كلهم متفقون عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، وإخوة لعلات معناها الذي أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، معنى أبوهم واحد، وهذا من باب المثل، ديننا واحد أي التوحيد وشرائعنا شتى. من شرائع الأنبياء ماذا؟ نكاح الإنسان أخته كما في شريعة آدم، لأنه بهذا قوام النسل، لكن في شريعتنا من أكبر الكبائر، ولا يا أخوان؟ فهذا مما يعرف بالتباين بين شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونقف على قول الشيخ: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.